حتى لو خالف السنة يعني في هذا الموضوع. نعم. لكن ما نصلي. هنا مخالفة السنة. ما تشرنا مخالفة السنة، مخالفة رخصة. شو حكم صلاة الليل؟ أصبر شوي. هنا لا يقال مخالفة السنة. يقال لم يأخذ الرخصة. ما أخذ يعني لو فرضنا إماما يرى الجمع لكنه ما بدأ له الجمع من يخالف السنة لكن ما أخذ الرخصة. أه؟ أبدأ.